قوله رحمه الله تعالى: ثم قد أسلم في السادسة حمزة الأسد. هنا في هذا يشير إلى إسلام حمزة بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إسلامه كان في السنة السادسة للهجرة، وأن إسلامه كان في السنة السادسة عفوا للبعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في البداية: ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب فأقبل نحوه حتى إذا أقام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة، أي شج حمزة أبا جهل. وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، وقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. قال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنازع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وهذا فيه أن إسلام حمزة، وفي هذا العام نفسه كان أيضا إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة استجابها الله له، فقال: اللهم عز الإسلام بعمر ابن الخطاب، اللهم عز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فشرح الله صدر عمر للإسلام، وكان في إسلامه عز للإسلام. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نعم.